المعلقة السابعة للحارث بن حلزة اليشكري. آذنتنا ببينها أسماء رب ثاو يمل منه الثواء بعد عهد لنا ببرقة شما أفادنا ديارها الخلصاء فالمحيات فالصفاح فأعناق فتاق فعاذب فالوفاء فرياض القطا فأودية الشربب فالشعبتان فالأبلاء لا أرى من عهدت فيها فأبكي اليوم دلها وما يحير البكاء وبعينيك أوقدت هند النار أخيرا تنوي بها العلياء فتنورت نارها من بعيد بخزازة هيهات منك الصلاء أوقدتها بين العقيق بشخصين بعود كما يلوح الضياء غير أني قد أستعين على الهم إذا خف بالثوي النجاء بزفوف كأنما حقلة أمام رئال دوية سقفاء آنست نبأة وأفزع القناص عصرا وقد دنا الإمساء فترى خلفها من الرجع والواقع منينا كأنه أهباء وطراقا من خلف إن طراق ساقطات ألوت بها الصحراء أتلها بالهواجر إذ كل لبن هم بلية عمياء وأتانا من الحوادث والأنباء خطب نعنى به ونساء أن إخواننا الأراقم يغلون علينا في قيلهم إحفاء يخلطون البريء منا بذي الذنب ولا ينفع الخلي الخلاء زعموا أن كل من ضرب العير موال لنا وأن الولاء أجمعوا أمرهم عشاء فلما أصبحوا أصبحت لهم ضوضاء من مناد ومن مجيب ومن تصها لخيل خلال ذاك رغاء أيها الناطق المراقش عنا عند عمر وهل لذاك بقاء لا تخلنا على غراتك إنا قبل ما قد وشى بنا الأعداء فبقينا على الشناءة تنمينا حصون وعزة قاساء قبل ما اليوم بيضت بعيون الناس فيها تغيط وإباء وكأن المنون تردي بنا عن جونا ينجاب عنه العماء مكفيرا على الحوادث لا ترتو للدار مؤيد صماء إرمي بمثله جالت الخيل فآبت لخصمها الأجلاء ملك مقسط وأفضل من يمشي ومن دون ما لديه الثناء أيما خطة أردتم فأدوها إلينا تمشي بها الأملاء إن بشتم ما بين ملحة فالصاقب فيه الأموات والأحياء أو نقشتم فالنقش يجشم الناس وفيه الصلاح والإبراء أو سكتتم عنا فكنا كمن أغمض عينا في جفنها أقذاء أو منعتم ما تسألون فمن حدثتموه له علينا العلاء هل علمتم أيام ينتاب الناس غوارا لكل حي عواء إذ ركبنا الجمال من سعف البحرين سيرا حتى نهى الحساء ثم ملنا على تميم فأحرمنا وفينا بنات قوم إماء لا يقيم العزيز بالبلد السهل ولا ينفع الذليل النجاء ليس ينجي موائلا من حذار رأس طود وحرة رجلاء فملكنا بذلك الناس حتى ملك المنذر ابن ماء السماء ملك أضرع البرية لا يوجد فيها لما لديه كفاء ما أصاب من تغلبي فمطلول عليه إذا أصيب العفاء كتكاليف قومنا إذ غزا المنذر هل نحن لابن هند الرعاء إذا حل العلياء قبة ميسون فأدنى ديارها العوصاء فتأوت له قراضبة من كل حي كأنهم ألقاء فعداهم بالأسودين وأمر الله بلغ تشقى به الأشقياء إذ تمنونهم غرورا فساقتهم إليكم أمنية أشراء لم يغروكم غرورا ولكن رفع الآل شخصهم والضحاء أيها الناطق المبلغ عنا عند عمر وهل لذاك انتهاء من لنا عنده من الخير آيات ثلاث في كلهن القضاء آية شارق الشقيقة إذ جاءوا جميعا لكل لحي اللواء حول قيس مستلئمين بكبش قرضي كأنه عبلاء وسطيت من العواتك لا تنهاه إلا مبيضة رعلاء فرددناهم بطعن كما يخرج من خربة المزاد الماء وحملناهم على حزم ثهلا نشلالا ودوء سمي الأنساء وجبهناهم بطعن كما تنهز في جمة الطوي الدلاء وفعلنا بهم كما علم الله هو ماء للخائنين دماء ثم حجرا عن ابن أم قطام وله فارسية خضراء أسد في اللقاء ورد هموس وربيع شمرت غبراء وفككنا غل امرئ القيس عنه بعدما طال حبسه والعناء ومع الجون جون آل بني الأوس عنود كأنها دفواء ما جزعنا تحت العجاجة إذ ولوا شلالا وإذ تلظى الصلاء وأقدناه رب غسان بالمنذر كرا إذ لا تكال الدماء وأتيناهم بتسعة أملاك كرام أسلابهم أغلاء وولدنا عمرو بن أم أناس من قريب لما أتانا الحباء مثل أن يخرج النصيحة للقوم فلا من دنيا أفلاء فاتركوا الطيخ والتعاشي وإما تتعاشوا ففي التعاشي الداء واذكروا حلف ذي المجاز وما قدم فيه العهود والكفلاء حذر الجور والتعدي وهل ينقض ما في المعارق الأهواء واعلموا أننا وإياكم فيما اشترطنا يوم احتلفنا سواء عنة باطلا وظلما كما تعتر عن حجرة الربيض الضباء أعلينا جناح كندة أن يغنم غازيهم ومن الجزاء أم علينا جراء ياد كما قيل لطس من أخوكم الأباء ليس منا المضربون ولا قيس ولا جندل ولا الحداء أم جنا يا بني عتيق فمن يغدر فإنا من حربهم براء أم علينا جر العباد كما نيط بجوز المحمر الأعباء وثمانون من تميم بأيديهم رماح صدورهن القضاء تركوهم ملحبين وآبوا بنهاب يصم منها الحداء أم علينا جرى حنيفة أو ما جمعت من محارب غبراء أم علينا جرى قضاعة أم ليس علينا فيما جنوا أنداء ثم جاءوا يسترجعون فلم ترجع لهم شامة ولا زهراء لم يخلوا بني رزاح ببرقاء نطاع لهم عليهم دعاء ثم فاءوا منهم بقاصمة الظهر ولا يبرد الغليل الماء ثم خيل من بعد ذاك مع الفل لا قلا رافة ولا يبقاء وهو الرب والشهيد على يوم الحيارين والبلاء بلاء. مع تحيات تسجيلات الحرمين الإسلامية بالرياض.